يا رب ساعدني على كتمة الضيق وارحم عيوني من خواف كنيني. يا رب ساعدني على كتمة الضيق وارحم عيوني من خواف كنيني. يا رب يا محصي جميع المخاليق يا عالم وشلون حال الحزيني. همي بحر ودموع عيني مطاليق تلعب بها الأمواج في كل حيني أزريت أشيل الحمل وسط المعاليك ثالث طعون العمر بأمي تجيني. يا رب ساعدني على كتمة الضيق وارحم عيوني من خواف كنيني. يا رب يا محصي جميع المخاليق يا عالم وشلون حال الحزيني. ساعة هطيق البعد ووقت ما طيق ثارت على قلبي نوايب سنيني. من عقب ماني أرجي يا رب توفيق في برها ما عاد تفرح يميني. يا رب ساعدني على كتمة الضيق وارحم عيوني من خواف كنيني. يا رب يا محصي جميع المخاليق يا عالم وشلون حال الحزيني. ومن عقب ماني أرقد الليل وافيك النوم من كثر السهر عف عيني. يا رب ترحمها قبل نشفة الريق واجعل منازل قبرها ياسميني. يا رب ساعدني على كتمة الضيق وارحم عيوني من خواف كنيني. يا رب يا محصي جميع المخاليق يا عالم وشلون حال الحزيني. يا رب صبرني على حزة الضيق وارحم حنون راح معها حنيني. يا رب صبرني على حزة الضيق وارحم حنون راح معها حنيني. يا رب ساعدني على كتمة الضيق وارحم عيوني من خواف كنيني.